المأمور به أو بوصف يكون هذا كعلة في المأمور به. تمام. واستدل قوله تعالى في الشرط يا أيها إن كنتم جنبا فاتطهروا، فكلما وجبت الجنابة كلما وجبت الطهر. تمام. وإذا قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية وإذا عند القيام إلى الصلاة. هذا أمر معلق بشيء بشي؟ بشرطه. طيب نعم. الوصف كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس. قد يقول إنه لشرط أيضا لأن الوقت شرط للصلاة. طيب. تعالى والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. نعم. هذا معلق بالوصف. هذا القول الذي قال به البزدوي قول قوي. قول الثاني أنت. القول الثاني هم قالوا أن الأمر لا يقتضي التكرار لكن لفظا لكنه يحتمل، وقال القاضي عبد الوهاب هو أكثر قول المالكية، وقال الشيرازي هو أكثر قول الشافعية خلاف لما قاله السبكي. ولديهم قلنا علل ثلاث. العلة الأولى قالوا أن الإنسان إذا قام بما طلب به وقع المقصود، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم الأقرع بن الحابس حينما سأله، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا كتب عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس شعلت آية. يا أيها الناس قد كتب عليكم الحج، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. نعم. قال أكل عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت العمل وجبت، فلم يلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا شد في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم على السؤال، والثاني قالوا لغة إذا لا، ولكن وقع الملام في الحقيقة، وقع الملام في آخر الحديث. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ولكن هل هو ملام إذا تأمل الإنسان ملام على احتمال ما يقتضيه الأمر من التكرار؟ فهمتم السؤال؟ هل لامه قال له يعني ليش تقول كل سنة أنت مثلا أم لا؟ لا، ليس لهذا، وإنما اللوم كان لكثرة السؤال فقط. كثرة السؤال ليس للسؤال التكرار كل سنة. ليس الاعتقاد يعني الأقرب الحابس أن الأمر قد يقتضي. بل جاءت نصوص أخرى أيضا من غير الأقرب الحابس. قال يا رسول لما سئل عن في الحجة معه عليه الصلاة والسلام أهي لعامنا هذه يا رسول الله أم لكل للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وفي لفظ قال الحج واجب مرة فمن زاد فهو تطوع، وقال لزوجاته هذه ثم ظهور الحصر. طيب هذا القول الثاني في اللغة. قالوا الأمر أن يكون إذا جاء الأمر لابد أن إيجاد الأمر إيجاد المقصود. مثال ذلك لو قال نقول الإنسان صم أو صلي فأنا أقوم بالصيام والصلاة، هنا المصدر. ويحتمل التكرار إذن. إذن القول هذا الثاني يقرب من القول الأول عند التأمل. ما الفرق بينهما؟ الأول قالوا لا يقتضي التكرار ولا ينافيه، لأن لا ينافيه يعني يحتمله. الثاني قالوا يعني لا يقتضي التكرار. لا يقتضي التكرار أيضا، اتفقوا مع الفريق الأول. إيش الفرق؟ لفظاً. لا يقتضيه لفظا، والخلاف الحقيقة يعني في الصورة فقط. وإلا لو قال قائل بأن أقوال الفقهاء كلها متقاربة كالحنفية والحنابلة والمالكية لا لم يكن بعيدا من الصواب. بقي لنا القول الثالث الذي هو يعني يحتاج إلى تأمل، لأنه قال به رجل معتبر. يلا فين في غيابة بالنقطة أم بغير نقطة؟ بغير نقطة. هذا أشد من الجب. نعم. القول الثالث هو قول الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد والذي رواه عنه أبو يعلى رحمه الله هو قول الإسفارين أيضا وقول الشيرازي وقول بعض المتكلمين قالوا بأن الأمر يقتضي التكرار ولا يقتضي الوحدة وجاءوا بأدلة يدللوا على ذلك من بين الأدلة أن أبو بكر محاربة أبو بكر مقاتلته لأهل الردة ووجه الدلالة قالوا لأن أبو بكر فهم أن الأمر بالزكاة يقتضي التكرار وآتوا الزكاة يعني ما يبرأ الانتبر الذمة بمجرد آداء الزكاة سنة واحدة نعم بل صح بل ينبغي التكرار كلما وجد الشرط والسبب وجبت الزكاة نعم صح هذا دليلهم وهذه وجه الدلالة من هذا الدليل لكن نجيب عن هذا الدليل بقولنا أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن الزكاة واجبة في كل مرة وذلك إذا توفرت شروطها ولا يعني توفر شروطها هنا تجب الزكاة لا لأن الأمر يقتضي التكرار يعني ليس لهذا بل الزكاة تجب إذا توفر شروطها هذا فهم وقد علموا ذلك من من من النبي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم والقول الثاني أو الدليل الثاني قالوا بأن قالوا نقيس التكرار في الأمر كقياسنا في التكرار في النهي قالوا لأن النهي لا ينتهي الإنسان منه ولا يصدق عليه أنه قد انتهى منه إلا إذا كرر ذلك وتركه بالكلية وقالوا فالأمر نفس الشيء نقول هذا القياس ليس بقياس شرعي وإنما قياس لغوي لأن ووجه ذلك أن النهي الله عز وجل أمرنا أو نهانا عنه حتى نتركه بالكلية ولا يعني ذلك أننا نكرر الانتهاء عنه خلافا للأمر لأن الأمر لو أمرنا الناس أن يكرروه لكان فيه ولذلك يأتي دائما في كلامنا أن الإنسان لا يكون ممتثل للنهي إلا إذا تركه بالكلية فلو قلنا للإنسان توضأ فتوضأ ثم كررنا له وقلنا له لا توضأ فلا يعني أنه يتوضأ في كل مرة بل نعم. يتوضأ مرة واحدة كل موجود سبب نعم. والدليل الثالث قالوا يعني قالوا ورود النسخ لأن لو لم يقتضي الأمر التكرار لما ورد النسخ قلنا أن هذا فيه نظر فيه نظر هذه ثلاث أقوال أظن انتهت لا في قول رابع خامس كذلك لا في رابع رابع وفي الحقيقة يعني قول لأن وليد ذكر قولان يعني القول الحنفية والمالكية والذي يرجح ابن بدرات والرازي والبيضاوي هذا قول واللي بعده هو قول الحنفية وقول البزدر أيوة أغلب المالكية على ذكر ابن عبد الوهاب قول الخمس توقف قول الإمام الجويني إمام الحرمين قال بالتوقف قال لا يفيد هذا ولا يفيد هذا حتى يقوم الدليل على التكرار أو على الوحدة مثل أن كان يقول الحاكم مثلا للجلاد اضرب او اجلد أيه. فقالوا يستحسن ان يسال الجلاد الحاكم كم يضرب هل 100 جلده او جلده نعم. احسنت نعم هذا الذي علل به الجويني رحمه الله لكن القول الراجح ما يكفي نسرد هذا كله سبب خلاف ثم القول من سبب خلاف نستنبط القول الراجح ما هو سبب الخلاف ان الامور الشرعيه تتكرر يعني اختلفت منها ما يقتضي التكرار ومنها ما لا يقتضي فما يقتضي التكرار تقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس نعم. ما لا يقتضي التكرار ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيل نعم إذن اختلافهم رحمة الله عليهم ليس تعنتا نعم. بل لأسباب مع يعني مقبولة أم لا نعم. إلى أسباب مقبولة باقي لنا الترجيح ما هو القول الصحيح في هذه المسألة الصحيح هو أن الأمر لا يقتضي التكرار طالما ذهب إليها حنفية جمهور العلماء نعم إلا إذا دل دليل قرين تصرفه إلى إذا لا يقتضي التكرار ولا ينافي ولا إذا قام الدليل على أنه يقتضي التكرار إيش نقول يقتضي التكرار صح مثل ولذلك نحن استحسننا كلام البزدوي قال إذا علق الأمر على شرط أو سبب نعم وكان هذا الشرط وصفا فيه أو علة إيش نقول تكون هذا الشرط وصفا كالعلة كلما تكرر الأمر كلما تكرر الأمر فالزكاة مثلا لو أن إنسانا عنده نصاب 1000 يورو مثلا وحال عليها الحول يجب عليه الزكاة أم لا طيب صارت عنده 975 هل في تكرار ليش ما الذي تخلف السبب خلف السبب صح طيب عنده 2000 وأخرج 50 يورو لكن قبل تمام الحول الثاني أراد أن يخرج، هل نقول هذا على سبيل الوجوب؟ لأن تمام الحول شرط، لكن تقديم الزكاة على تمام الحول جائز إلى سنتين كما مضى، وفرق بين تقديم الشيء عن سببه وعن شرطه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن القول الصحيح في الأمر أنه يقتضي الوجوب، كذا؟ نعم. وأنه يقتضي التكرار من الوحدة على ما رجحنا، يقتضي الوحدة أول الأمر إلا إذا دل الدليل على وجوب تكرره، والدليل مثل أن يعلق الأمر إما شرط أو وصف يكون علة فيه، نعم، وحينئذ يكون الحكم دائرا مع العلة وجودا وعدما. فماذا، فهل ترتب على هذا الخلاف الأصولي خلاف فقهي في بعض المسائل؟ لا يا رجل، الوحدة والتكرار ما ذكرناه. التيمم هل يجب تكراره مع كل صلاة أم لا؟ ذكرنا هذا، في هذا المسألة هي التي مثلنا بها في وجوب التكرار وعدمه. فهل التيمم يجب لكل صلاة فريضة كانت أم نافلة؟ نريد الخلاف الفقهي مع الراجح. يلا، المسألة خلاف. ايه، قول اول المسألة وهو قول الأحناف، وهو قول ابي وهو قول الأحناف والحسن البصري، وهو قول الظاهرية ايضا ابن حزم. نعم، ابن حزم الظاهري، وان التيمم بتيمم الواحد يجوز الانسان ان يصلي بتيمم الواحد صلوات مفروضة وصلوات نافلة، يعني كل صلوات يجوز ان يصليها بتيمم الواحد. اذا جعل الأحناف وغيرهم كالحسن وابن حزم أن التيمم رافع للحدث، صح؟ يقوم مقام الوضوء لأنه طهارة بدل. في قول ثاني في المسألة، كلا بطر. في قول المالكية والشافعية قالوا أن يجوز أن يصلي بتيمم واحد عدة نوافل لكن إلا فريضة واحدة. لا يصلي فريضتين. هذا قول المالكية. المالكية والشافعية. الحنابلة ماذا قالوا؟ هذه أيسر. يصلي بالتيمم فرضا مما يجمع وقت واحد. نعم. والنوافل له أن يصل، له أن يصل، يعني هم عملوا بالتفصيل، صحيح؟ يعني على مذهب الإمام أحمد لو أنه سيصلي الظهر والعصر بالتيمم يصح؟ طيب، لكنه لو كان سيصلي العصر والمغرب لو نام عن صلاة العصر ينبغي أن يتيمم لكل صلاة، صح؟ طيب، أما النوافل يصلي ما شاء. صار في المسألة كم من قول؟ ثلاثة أقوال. الراجح، يلا يا راجحي. أنا قلنا أن تيمم إذا تيمم مرة واحدة يكون يستطيع أن يصلي بكل الصلوات. الدليل، دليل تحفظ. أن التيمم كالحكم كالوضوء، يقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. فلم تجدوا ما في فإن لم، فلم تجدوا ما في في القرآن فإن لم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا يعني يقتضي يعني أن التيمم يكون في مكان الوضوء، يقوم مقام الوضوء، لكن فيه أصرح من هذا. نعم، من القرآن. أي طبعا، ما ولكن يريد ليطهرك. إذن ثبت بالنص الصريح أن التيمم مطهر أم لا؟ نعم، لا شك، لا شك. واشتراط تكراره لا دليل عليه، لا دليل عليه، صح؟ هل قدمنا بحثا قبل ما البحث الثالث تعلق الأمر بالصفة أو الشرط؟ ما ذكرنا هذا؟ ليه ذكرنا؟ هذا ليس على إطلاق، أنه قد يكون يتعلق بالشرط ولا يكون هذا لا يفيد التكرار. مثل كان يقول الرجل إذا جاء زيدا فأعطيه درهم، فهذا يعني لا يفيد التكرار. أما قول كلما جاء زيدا فأعطيه درهم، زيد فأعطيه درهم، فهذا يفيد التكرار، يفيد التكرار. طيب، البحث الثالث المتعلق بالأمر، ما يقتضيه الأمر من الفورية أو التراخي، كذا. فما المراد بالفور أو الفورية؟ ما المراد بالفور؟ ما معنى على الفور؟ نعم، الفور أن يبدل الإنسان بما أمر به على الفور، وإذا لم يبدل به على الفور يكون أسهل. الفور هو المبادرة الإنسان بالأمر على الفور دون أن يترخ. يعني الفور من متى؟ من حين متى؟ من حين سماع التكليف، صح؟ من حين حصل له الخطاب، هنا يجب عليه إيش؟ الامتثال، صح؟ طيب، المراد بالتراخي في قيد لابد أن نقيد به، في شيء شرط لا، ما أظنه أنه سيقوم به، لا بد، لأنه لو كان سيخرجه لكان بذلك إيش؟ آثما. هل اتفق أهل العلم على أن الأمر يقتضي الفورية أم التراخي، يعني على أحد الأمرين، أم أنهم اختلفوا؟ بدر، على ثلاث أقوال. نعم، قلنا الأمر المطلق هو المجرد من القرينة الدائمة. وقال بعض أهل العلم أن الذين قالوا أن الأمر يفيد التكرار هم الذين قالوا أن الأمر يفيد الفورية، واستدلوا على هذا بأدلة من القرآن. كيف؟ استدلوا على هذا، لا، القول هذا الذي ذكرته. وقال بعض أهل العلم أن الذين قالوا أن الأمر يفيد التكرار هم الذين قالوا أن الأمر يفيد الفورية، يفيد الفورية، بأدلة من القرآن ومن اللغة. نذكرها إن شاء الله بعد الأذان أو غدا إن شاء الله. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن القول الراجح أن الأمر يقتضي الفورية، كذا يا نعم. ذكرنا قولين، القول الأول، لا لا، القول الثاني ذكرناه أيضا. قلنا المسألة فيها ثلاث أقوال، يلا. القول الأول قلنا هو قول المالكية، نعم، وقول قيل هو قول مالك في أصل المذهب، وقول الحنابلة في ظاهر المذهب، وهو قول أبي الحسن الكرخي وهو حنفي، أن الأمر المطلق يفيد الفور، استدلوا بأدلة فمن القرآن، استدلوا بقوله تعالى، قوله تعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. أظن وقع عندك خلط. هؤلاء القائلون بالوجوب بالفورية أم بالتراخي؟ بالفورية. نعم، استدلوا بقوله تعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فهنا لم يستمر بالأمر، جاء اللوم والعقاب من الله سبحانه وتعالى. لكن قد يقول قائل ان هذا دليل على ان الامر يقتضي الوجوب لا يقتضي الفوريه، ليس له يعني مهله اخرى للاتمام. اي نعم. واستدلوا ايضا بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. نعم. قلنا الأعمال الصالحة تترتب عنها الجنة والمغفرة. وأيضا بقول الله سبحانه وتعالى امتدح الذين يسارعون في الخير والامتثال بقوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم. وقلنا أن الأصل في اللغة الأمر المراد به الامتثال والمبادرة به. فلو قال سيد لعبده ائتني الساعة أو ائتني بالماء فلو أتاه بالماء بعد ساعة ما استجاب للأمر وامتثل الأمر. نعم. وقلنا أن الأمر إذا لم يكن إذا كان للتراخي يكون لغاية، والغاية يجب أن تحدد. فلو قلنا نقول أين الغاية، فلو قالت الغاية فلو قيل الغاية مجهولة نقول التكليف بالمجهول لا يصح. صح، هذا قول الشنقيطي هذا. نعم. قلنا أيضا أن الإنسان إذا بادر بالأمر سارع في براء ذمته، وهو لا لا يطمع أن يبقى إذا حتى يمتثل. حتى يمتثل فإنه ماجد للموت. هل في دليل؟ دليل عن قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يشيب ابن آدم يشيب ابن آدم يهرب. يهرب من يشيب؟ يشيب ابن آدم. نعم. ويبقى منها شيئان الحرص وطول الأمل. نعم. هذا القول هو قول الأول. قول الأول. الثاني أن الأمر يفيد فورية كمال. لماذا عندهم الأمر لا يفيد الفورية؟ أغابت هذه العلة عن الفقهاء، عن بعض الفقهاء، يعني التي علل بها من يرى بأن الأمر يقتضي الفورية، هذه لم تغب. أذكر نعم، والأصل أن الأمر لا، الأصل أن الأمر مطلقا لا، وأن المطلق لا يقيد إلا بدليل. لا شك أن هذا قول له وجهة من النظر. نعم. طيب إذا سألتك أنت قلت شخصيا، هل وجد نص قاطع صريح عن الشافعي وأبي حنيفة بذلك، أم كيف عرف هذا؟ نعم. وهذا ذكره الإمام البيضاوي. أي. قول الإمام الشافعي وأبي حنيفة شخصية، لكن قال الإمام الشوكاني كما نقل ذلك ابن أبي برهان أن ابن برهان. ابن برهان. نعم. أن هذا قول الشافعي وأبي حنيفة ليس قولهما شخصيا، بل هو قولهما من ظاهر المذهب أي الذي تتبع. من فروع المذهب، من فروع مذهب أبي حنيفة والشافعي استنبطوا ذلك. صحيح. نعم، على أن الشافعي له قول أنه أن الأمر يقتضي الفورية. قول الثاني أنت. الثالث. وأنا قول الثالث هو قول الإمام أن إمام الحرمين وإمام الجويني، وقال أبي التوقف لا نقول أن الأمر المطلق إما للفورية أو للتراخي إلا إذا دل ذلك. إلا إذا دل الدليل. المؤلف رحمه الله في كتابه على أي مذهب مشى؟ على الجمهور أن الأمر مطلق يقتضي الفورية. أن الأمر يقتضي الفورية وهو الصحيح. هذا الذي أخذنا. إذا قال قائل ما السبب في نشوب هذا الخلاف؟ لماذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما يقتضيه الأمر في الفورية والتراخي؟ ما هو السبب؟ لأن الخلافات فيها لها أسباب. يا الله يوسف. اختلف العلماء في هذه المسألة في وجوب في تشريع وجوب الحج والعمرة. فالاختلاف قائم على هل أن الحج واجب على الفور أما على التراخي. نعم. من هذا نشب الخلاف. صحيح. طيب، بناء على هذا الخلاف اختلف العلماء في مسائل، هل تجب على الفورية أم تجب على التراخي؟ من ذلك إخراج الزكاة. نعم، إخراج الزكاة هل تجب على الفورية قولا واحدا أم نعم، أذكر الخلاف. ما تحفظ؟ ما تحفظ؟ نعم. قال أن الزكاة إذا توفرت شروطها وانتبهت موانع فأن يخرج على الفور، وذلك عملا بالأصل أن الأمر يقتضي الفورية. والأحناف ثلاثة أقوال في هذه المسألة. مالك ماذا قال؟ قال بنحو ما قال الحنابلة. والشافعية ايش قال؟ ايش لهم؟ قولان قولوا قارن يقرض على الفور، ليس للقاعدة ان الامر يقتضي الفورية، وانما لا حاجة الفقير لها. قارن حاجة الفقير ناجي. طيب الاحناف كم لهم من قول في المسألة؟ ثلاثة اقوال. ما هي؟ قولوا قارن لا يقرض على الفور، وذلك عملا بأصله أن الأمر المطلق يقتضي التراخي. نعم. والقول الثاني هو قول أبو الحسن الكرخي على ما يراه أن الأمر يقتضي الفورية. نعم. والقول الثالث قال أنها لا أنه يخرجها على الفور لا للأصل وإنما للحاجة. لا لا تقول لا للأصل، لا لما يقتضيه الأمر مطلق الأمر. مطلق الأمر وإنما للحاجة التي تقتضيها. ما هي الحاجة؟ سد حاجة الفقير على العجلة كذا. نعم، لأن هذا هو المقصود منها. الصحيح لا بد أن يخرج على الفور. نعم. أو على أن يتلف هذا المال الزكوي، أو أن لا يجد الفقير. أو أن لا يجد الفقير. نعم تمام. مسألة أخرى اختلف العلماء فيها، هل هي على التراخي أم على الفورية؟ قضاء رمضان. بدر يرى الحنابلة أن قضاء رمضان يجب على الفور، ولا يجزون التنفل قبل قضاء ما فات من رمضان. الحنابلة واستدلوا في قوله تعالى فعدة من أيام أخرى. طيب لو أنه أخر بعد رمضان؟ لو أنه أخر بعد رمضان قلنا كان حامل فيجب عليه الصيام القضاء والإطعام. طيب والحائض؟ إذن ليش تقول كالحامل؟ كل من ترك القضاء أي عنده أخره إلى بعد رمضان الثاني. هذا القول قال به بعض الأئمة أيضا. من هو؟ المالكية والشافعية. الأحناف ماذا قالوا بناء على مذهبهم؟ على التراخي. يجوز التنفل قبل القضاء. نعم. وقول الكرخي؟ وجوب. ها؟ فقول الحنابلة لأنه خالف مذهبه في هذه المسألة. الصحيح؟ صحيح يجوز. إيش يجوز؟ التراخي. قضاء على التراخي. يجوز؟ نعم. ما الدليل؟ دليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون عليها قضاء من رمضان وتطول إلى رمضان المقبل. وقلنا هذا خلاف الأولى. خلاف؟ الأولى المبادرة بالقضاء، لا سيما إذا كان سيصوم الستة من شوال. من أهل العلم؟ من يرى؟ أنه لا يترتب على الصيام الستة من شوال الأجر إذا لم يقضي مفاته من رمضان. والصحيح؟ الصحيح أنه يجوز لله. يؤجر؟ يجوز أن يقدم النفل على القضاء؟ يجوز. الدليل؟ توافقون؟ نعم. مسألة ثالثة اختلفوا فيها وهي سبب الخلاف في هذه القاعدة، وهي الحج. تذكر؟ نعم. الحنابلة يرون بالفورية كلها. نعم. أيه. قبل الآية الأصل في الحقيقة عندهم أن الأمر يقتضي الفورية. أما قلنا الأحناف قلنا يغلب التراخي قلنا في قولين، قول أبي يوسف الفورية وخول الحسن الشيباني يا رب التراخي. مع محمد بن الحسن الشيباني يا رب التراخي. وأما الشافعية فإنهم يرون بالتراخي. بالتراخي القائلون بأنه لا يجب على الفورية وأنه يجوز أن يتراخى فيه، ما دليله؟ استدلوا بحج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن الحج في كل سنة سادسة، واستدلوا بقوله ويتم الحج والعمر بالله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في سنة سادسة بل حج في سنة العاشرة، هذا هو دليله. والصحيح؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في سنة العاشرة، وأن الحج في سنة التاسعة، ولم يحج النبي في سنة التاسعة لأن الحج قد تم موسم الحج، وأنه كان مشغول بالوفود، وأنه كان قد نادى في المشركين لا يحج في هذا العام مشرك ولا عريان حتى لا يوافق حج وحج المشركين. تمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حج في العاشرة على الفورية. حج على الفورية، تمام. لو أنه مات وعليه حج، المالكية ماذا قالوا؟ على الفور. على الفور، نعم. صحيح. تذكر؟ ذكره الدسوقي في الحاشية. الآن نسأل، إذا مات وعليه حج هل يجب القضاء أم ماذا؟ نعم. أقول يجب القضاء، يجب على ولي هذا الميت أن يقضي الحج عن ميته، وذلك بالأخذ من تركته. إذا ترك ذلك فإنه يأخذ وجوبا ويقضى عنه ويحج عنه. نعم. والدليل هذا قول بن، هذا قول القائلين بالوجوب وقول الحنابلة فقط، حتى الشافعية أيضا، حتى الشافعية قالوا بهذا القول مستدلين بحديث مرة الخثعمية. نعم. أما المالكية والأحناف فقالوا لا يحج عنه إلا إذا أوصى. لماذا؟ لأن الحج عبادة بدنية لا يجوز فيها النيابة على رأيهم. والصحيح ماذا؟ الصحيح إذا ترك مالا يحج منه ولم يحج يجب أن يحج عنها ام لا؟ لماذا؟ لأنه دين، ودين الله حق بالوفاء. تمام. نعم. إذا لم يترك هذا الميت مالا، هي، وكان له ولد، هي، الولد قد حج مرة وله مال أن يحج مرة ثانية، هل يجب أن يحج على نفسه أم عن والده؟ حج الرجل أم عن نفسه أم لا؟ الرجل حج عن نفسه، لكن الولد حج عن نفسه. أي. وهذا الرجل حج عن نفسه حج الواجب. إذن خلاص. يحج عن أبي. لماذا يحج عن أبي؟ أبي قد تم إسلامه وأدى واجبه، وهذا الولد الأب لم يؤدي، الأب لم يحج، والابن حج حجة الإسلام. طيب، وله مال يمكن به ماذا؟ أن يحج مرة ثانية نفلا له أم لأبيه؟ أراه للأب، أراه أن يحج عن أبيه وهو مأجور على ذلك، يحج عن أبيه لأنه خاصة إذا ترك الأب مالا، لم يترك مالا إذن يجوز أن يحج عنه استحبابا، ووجوبا إذا ترك مالا، وجوبا إذا ترك مالا. وإذا أراد أن يقتصر على الدعاء له فله ذلك، لأن هذا قال به بعض الفقهاء، لكن له أن يحج عن أبيه، له أن يحج عن أبيه وهو مأجور. وهذا يجمع فيه بين تبرئة ذمة الأب على أن الذمة لم تكن منشغلة في الحقيقة، بل سببا في أصول رحمة الله إليه، وكذلك هذا نوع من البر، لأنه حتى القائل الذين قالوا إن هذا قد يفتقر لا دليل، والمرأة التي جاءت تسأل قالت يا رسول الله جاءت تسأل في الحج عن أمها، قالوا إن هذا السبب سبب أقوى، لأنها سألت عن أمها التي نذرت، قالت إن أمي ماتت ونذرت أن تحج، نذرت. فمعلوم أن الحج هنا وجب بسبب وهو النذر، وما وجب بنذر يكون أوجب في الأداء مما لو وجب بغير نذر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ثم ذهب أيضا فجعل المسألة خاصة بالدعاء، مستدلا بحديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال منها ولد صالح يدعو له، ولم يقل ويحج عنه، ولكن نقول أنه يجوز له أن يحج، بما أنه ثبت الحج عن الميت وثبت الحج عن الحي الغير قادر أصلا. فأن المرأة جاءت وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حج عنه. فإذا كان هذا الرجل حيا جاز أن يحج عنه، مع أنه قد يحج مع لحق المشقة، فمن مات يكون من باب أولى. ثانيا أن مسألة الدعاء غير منتفية، فإنه إذا حج عن أبيه سوف يدعو له، لا بد أن يعني يستغل مواطن الدعاء، سوف يدعو لأبيه. يكفي هذا. إذا نحدد مناقشة غدا صيغ الأمر، ها ما يفيد تفيده صيغ الأمر، ها صيغ الأمر تفيد أشياء نذكرها غدا إن شاء الله. طويلة ولا نزيد؟ إذا نجعلها مناقشتنا غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر علماء الأصول رحمهم الله أن الأمر قد يفيد بعض المعاني غير الوجوب، صحيح؟ الأمر قد يفيد بعض المعاني غير الوجوب، إلى كم من معنى تقريب؟ نعم. صحيح، قيل أنها بلغت هذا العدد. نعم. إذن على طالب العلم أن يميز بين هذه الأوامر حتى ويتعلم هذه الصيغ حتى يعرف من مراد بالأمر. فمثلا في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ماذا يفيد هذا الأمر؟ لا الوجوب، توافقون؟ قوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، نعم التهديد. نعم. قوله سواء فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أبدا هذه التسوية. التسوية ادخلوها بسلام آمنين، امتنان صح، التكريم. طيب الامتنان كلوا من طيبات ما رزقناكم، صحيح. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق أمر هذا، ها الامتهان، صحيح. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ها التسخير، كونوا قردة خاسئين، ايش هو كونوا فكانوا، وش هو المعنى كون؟ كن فيكون. هذه يجعلها أغلبهم أنها للتسخير والإهانة. طيب مثال آخر، يلا هذا للندب، صحيح. أشهد إذا تبايعت، هذه الإباء لأي شيء؟ طيب فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذه الإباء لأن أصل الأمر الأمر يعود بعد الفضل يعود إلى الأصل كما رجحنا، وهنا الأصل فيها الإباء فيعود الإباء، صحيح؟ توافقون؟ وإذا حللتم فاصطادوا يعود ليش؟ للإباحة؟ كيف قل؟ نعم. بس على خلاف. يعني مثلاً بلي غالب الحنابلة قيل الشافعي شخصيا وبعض المالكية أن الأمر إذا جاء بعد الحظر يفيد الإباحة. هناك مخالف. هناك من خالف. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن مما أدركه الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت أمر يفيد ماذا؟ نعم يفيد خبر. نعم قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك. للتأديب. هو إذا جعلناه للتأديب تكون التسمية شيء مستحبة كما قال بذلك أكثر العلماء، والصحيح أنها واجبة. وكذلك اليمين، وكذلك الأكل بيش باليمين. مثال آخر. مثل انظر كيف ضربوا لك الأمثال. التعجب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم للتهديد صحيح، بدليل ما بعدها: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. للتهديد. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. في الوجوب صحيح. طيب نعم مثاله. ما الفرق بين الإرشاد والاستحباب؟ كما ذكر الدامري رحمه الله قال: الفرق بينهما أن الإرشاد يكون للمصلحة الدنيوية والاستحباب يكون للمصلحة الأخروية. صحيح؟ نعم. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ثلاثة أوامر نفهم عن الله. الوجوب هذا الإرشاد. هو قال لهم ذلك لأنهم منعوا من الاجتماع للعبادة، فأرشدهم إلى ما هو أقرب يعني حصول المقصود والمراد. الثاني: وأقيموا الصلاة وجوبا. الثالث: وبشر المؤمنين. ها؟ هذا الاستحباب أيضا للاستحباب. طيب ماذا قلت؟ تعجيز. فأتوا بسورة من مثله. معنى آخر: الدعاء. قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. نعم. لاعتبار مثل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فضيح لي العرض يا شيخ، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم إجابة في بيع الجمل قالوا بيعنيه، هذا أمر يعني عرض عليه، يعني ليس يعني بيعنيه يعني مباشرة، لما قال جابر في الجمل بعنيه، هل هذا أمر أم ماذا؟ قد يكون للطلب. لا أقول لك الطلب يفيد ماذا؟ يفيد ماذا هذا الطلب؟ هو الأمر كله طلب، هو لفظ يتضمن طلب فعل الشيء. ها؟ يمكن الالتماس، ويمكن أن يقال العرض أيضا لأنه فيه التماس أيضا، لأن هل هذا على سبيل الإلزام؟ ها؟ نعم. مثل قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قامت عليه المرأة التي وهبت نفسها، قال: زوجنيها يا رسول الله. إيش نقول هذا؟ إيش الأمر؟ هذا الالتماس، لا يكون للوجوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلزم بالشيء. صحيح؟ نعم. هذه المعاني ذكر علق عليها الغزالي في المستصفى وغيره من أهل العلم، فماذا قال فيها؟ قال أن الرسوليين عددوا فيها أكثر من حبة الاستفاد، لكن كثير منها معانيها متقاربة. متقاربة؟ توافقون؟ نعم. ما الذي حددناه في المراجعة؟ إلا هذا فقط؟ الأمر إذا أتى بعد النهي ما حددنا؟ لا، ولكن هل حددنا المراجعة مراجعة هذه المسألة؟ الأمر إذا جاء بعد النهي ها هو المنع. لا ولكن هل كلفتكم بمراجعتها؟ نعم كلفتكم. ها اي الخلاف خير. اذا نقول اذا جاء الامر بعد النهي افاد ماذا؟ افاد ماذا؟ مثل ها فاذا قضيت الصلاه فانتشروا واذا حللتم فاصطادوا يفيد ماذا؟ يلا قول اول قول هذا القول يفيد الإباحة يعني هذا الأمر يفيد الإباحة ليس على سبيل الوجوب. قول من هذا؟ قول مالكية بعض المالكية. إذن هو قول يمكن نقول جمهور أم لا؟ أي نعم نقول يمكن نقول جمهور. هذا القول الأول. إذن قالوا إن الأمر إذا جاء بعد الحاضر والمنع أفاد ماذا؟ الإباحة. ها؟ أو يتوهم أنه محرم. ثاني نعم إذن كيف عبروا عن هذه المسألة؟ قالوا يعود إلى أي شيء؟ إلى أصل الأمر. نعم قول من هذا؟ بعض المالكية. طيب ايش بقي لنا؟ قول بالتفصيل. الأدلة عندهم أدلة يلا تذكرونها. لا يعود إلى الوجوب. نعم هذا دليلهم أيضا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. نعم إذن جعلوا العود إلى الوجوب مطلقا. قول بأن العود المباح مطلق وقول بأن العود إلى أي شيء إلى الوجوب مطلقا. بقي القول الثالث وهو التفصيل تذكر. نعم نريد مثال لكل شيء. مثال أن للوجوب قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه هذا يعود للوجوب. نعم يعود الإباحة مثل قوله تعالى فإذا حللت فاصطاد. هذا الوجوب طبعا له فترة معينة في هؤلاء الذين نقضوا العهد. نعم الإباحة قوله تعالى فإذا حللت فاصطادوا استحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البريدة بن حسين الأسلم قال كنت نائم قال إني كنت نائم مع زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخر. إذن زيارة القبور هنا بعد النهي جاءت الاستحباب لا للوجود. وهذا القول يعني هذا القول الأخير الثالث مال إليه الإمام ابن كثير في تفسير قول تعالى وإذا حلت فاصطادوا. إذن صارت الأقوال والقول الذي رجحناه على خير بالتفصيل بالتفصيل لأنه يوافق الأدلة يوافق الأدلة يكفي. ما عينا المراجعة ها؟ فيش ما بقي للمؤلف شيء عن الوسائل أحكام المقاصد. لكن تكلمنا أو ذكرنا كلام ابن القيم في مدارج السالكين عن هذه القاعدة قلنا أنها ليست على إطلاقها. راجعوا كلام ابن القيم نقلت لكم أم لا؟ إيه راجعوا كلام ابن القيم في المسألة. وعندنا قواعد أضفناها منكم من حضر ومنكم من غاب خذوها قواعد متعلقة بالأمر أخذناها هذه؟ إيه في قواعد أضفناها في الأمر. ها؟ ما لا يتم المأمور إلا به؟ لا غير هذا في ثلاث أو أربع قواعد جديدة أخذناها يكفي حتى نرجع للشرح مع باب النهي. العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نواصل أخذ أو المناقشة في بعض المسائل المتعلقة بالأمر. أخذنا بعض القواعد المتعلقة بالأمر، من ذلك أي هذا هذه لابد أن نناقش فيها. العلماء يقولون إنه ما لا يتم المأمور إلا به فهو فواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المأمور به فهو مأمور به. فإن كان المأمور به مستحبا كان مستحبا، وإن كان المأمور به واجبا كان واجبا. وعللوا لهذه القاعدة قولهم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فماذا نقول في هذه القاعدة؟ هل هي مطلقة أم على تفصيل فيها؟ يلا نعم. وذكر رحمه الله أن هذه القاعدة ليست على أطلاق وليست مطلقة، أن هناك من الأمور ما تكون مكروهة لكن هذا تعطي حكم الواجب أو المباح. وذكر المثال لذلك في النذر، قال النذر الأصل فيه أنه مكروه ولكن قد يصيب واجب يوفى بالنذر. وأيضا مما ذكر أن شيء قد يكون محرم أو مكروه ولكنه يصير مباح. وذكر المسألة، قال أن المسألة قال الأحوال والكراهة والتحريم، ولكن إذا كان الإنسان في حاجة فإنه يصير في حقه واجب أن يسأل الناس. من يعيد؟ حمزة. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدار السالكين أن هذه القاعدة ليست على إطلاق، فإن في أمورا يكون حكمها الأصلي شيء والوسيلة أو الوسيلة تؤدي إليها. يعني قد يختلف حكم الوسيلة عن حكم المقصد. يمكن العلماء دائما نسمعهم يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا ليس مضطردا وهو صحيح، لأن بعض الوسائل لها حكم والمقصد يكون له حكم آخر. من ذلك الوفاء بالنذر. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أطاع الله، من نذر أن يطيع الله فليطيع. لو أن إنسانا نذر أن يصوم لله 3 أيام كل شهر، لابد حكم المقصد ما هو الآن؟ الوفاء بالنذر. هذا الوسيلة النذر. إذن ما الخلاف الآن في الحكم؟ نعم. النذر مكروه أقل أحواله كراهة. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. أحسنت. إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فدل ذلك على أن أقل أحواله إيش؟ الكراهة. فانظر بالنسبة هو كوسيلة، هو كوسيلة ما هو؟ الوفاء به واجب، الوفاء به واجب صحيح، وهو في الأصل مكروه. فانظر كيف اختلف الحكم بين الوسيلة والمقصد. يلا انتهى، أعطينا ايش عندك؟ ما هي مثال آخر؟ كيف؟ لا أبدا. المسألة الأصل فيها الكراهة، أقل أحوالها أظن أقل، ها هي أقل أحوالها، يمكن أن تكون مباحة لكن بشروط، لكن إذا لم تكن وفق الشروط أقل أحوالها الكراهة، بل قد تكون أقرب إلى الحرمة منها إلى الكراهة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: لا يزال الرجل يسأل الناس أموالهم حتى يأتي يوم القيامة ولا مزعة لح، نعم، وليس في وجهه مزعة لح. نعم كنا معك. ولكن إذا احتاج يحتاج الإنسان لها فتصير في حقه واجب يجب عليه أن يسأل أن يسأل الناس. فإن هذه الوسيلة أقل أحوالها الكراهة وحكمها إذا احتاج لها واجب. لا يا رجل لا والله وقع عليك خلط. نعم بين المسألة أقل أحوالها الكراهة والإنسان إذا تضرر وأرد وسأل الناس فتكون هنا مباح. لا ولا هذا المال الذي أتى منها مباح أم لا؟ انظر المقصد شو الآن يعني استعمل المال حكمه مع أن الوسيلة إيش كانت؟ إما أن تكون محرمة وإما أن تكون إيش مكروهة. إذن مسألة الوسائل لأحكام المقاصد ليست مضطردة ليست على إطلاقها يعني لا تكون هكذا على ظاهرها دائما بل بحسب الأحوال، لكن نقول في غالب الأحوال تكون على ما هي عليه. أضفنا بعض القواعد للأمر وإن لم يذكرها المؤلف رحمه الله في الباب لكن زيادة للفائدة وليس تنقيصا من شأن الشيخ رحمه الله. بدر القاعدة الأولى قلنا أن الأمر بفعل الشيء هو نهي عن ضد مثل الأمر بالإيمان هو نهي عن الشرك. الأمر يقتضي ماذا؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده صحيح؟ إذا جاء الأمر بالقيام في الصلاة مثلا أي. هو نعم هو نهي عن القعود لكن هذا مقيد ليس على إطلاق. فلو كان الإنسان محتاج للقعود مثلا لا يستطيع القيام فهنا يقعد ولا حرج. لكن الأصل نهي عن أن الأمر عن الشيء بالشيء نهي عن ضده. ثاني أذكرها لا هذه مستقلة هذه قاعدة أخرى. هل الأمر بالأمر بالشيء يعد أمرا؟ يلا من يذكر هذه المسألة؟ ما حضرت كتبتها ما عقلتها وددت أنك كتبتها لأرى هل فهمتها. نعم صحيح أن أمر بالأمر بالشيء هو أمر رغم أن المسألة على خلافه فضربنا مثالين منهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي الصبي لأمر الصبي بالصلاة فقلنا إذا صلى الصبي متقاء نفسه فهنا حصل المقصود وليس على الولي الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا بلغ مر الصبي بالصلاة لسبع مروه. الآن شوف هذا تضمن كم من أمر؟ أمرين. الأمر الأول لنا لمن للولي ولي الطفل والأمر الثاني للصبي. هل ولي الطفل مأمور على سبيل الوجوب بأن يأمر الصبي أم ماذا؟ الأصل مأمور أم لا؟ لو لم يأمر صبيه بالصلاة لسبع يأثم ولا ما يأثم؟ على القول الصحيح نعم يأثم لا شك. ليش؟ لأنه مسؤول أم لا؟ مسؤول وهو أيضا مأمور من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هب أن الصبي صلى دون أن يأمره أبوه مثل ما يحدث للصبيان يقلد أباه فيصلي دون أن يأمره أبوه فهل لابد أن يأمر أم أن المقصود قد حصل؟ الثاني المقصود قد حصل. على أن هذا الأول أيضا يرى بعض أهل العلم أن الحكم أقل وجوبا فيه من مسألة أخرى تذكرها؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أن يأمر ابنه ابن عمر رضي الله عنهما أن يراجع زوجته لما طلقها فقال ليش؟ لماذا؟ هذه المسألة ترتب عليها وجوب. لا ولكن لماذا قال له مره فليراجعها؟ لأنه طلقها في حيث. نعم هذا هو الصحيح. قاعدة أخرى أخذناها من قواعد الأمر يلا أن الأمر الموجه للجماعة يجب الامتثال به كل الجماعة إلا أن يأتي دليل أن يصرفه للكفاية مثاله أن يقول قوموا لله قانتين أن الله سبحانه وتعالى أمر بقيام عن الصلاة للجماعة، يعني فهو الأمر مباشر للجماعة. واركعوا أيضا، واركعوا مع الراكعين، هذا الأمر الذي وجه للجماعة. هل يخاطب به كل فرد منهم؟ نعم يخاطب به كل فرد. طيب ماذا نقول في قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سقط من على راحلته يوم عرفة فوقصته ناقته؟ قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه. هل هذا الأمر ينبغي أن يمتثل له كل من حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، في حج الوداع، بحيث لابد أن يغسل هذا الميت 100,000 صحابي أو أكثر؟ من يجيب؟ نعم. إذا الأمر للعين من الكفاية؟ للكفاية؟ نعم للكفاية. إذا قام به البعض سقط عن البقية. ماذا تقولون في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ قد يقال إنه للجنس. هذه أيضا أنا مختلف فيها. قيل إنها للكفاية أنه لا يجب على كل الأمة بل طائفة إيش منهم، ولكن قد يستدل بأدلة أخرى تدل على وجوب الدعوة إلى الخير، يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بلغوا عني ولو آية. هذا أمر على للأعيان أم للكفاية؟ بلغوا عني ولو آية. ها؟ صح. الأصل أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، نعم، لكنها تعينت الآن، تعينت منذ زمن الحقيقة، تعينت على كل مسلم لا بد أن يدعو إلى الله. لماذا؟ قالوا للهجمة، لهجمة أهل الباطل على هذا الإسلام، فيجب علينا الدعوة إلى الله طلبا وش؟ طلبا ودفعا، طلبا ودفعا. أما الطلب فدعوة من لم يهاجم، فهمتم؟ دعوة من لم يهاجم هذا طلب، ودفعا من هاجم لا بد أن يهاجم. الكلمة بألف والصفحة بمجلة وهكذا. الله المستعان. فيه قاعدة أخرى، خلينا نختم المناقشة عشان نأخذ درس جديد يوم الاثنين باب النهي. يلا ما في إلا بدر اليوم، وليد ليش نقص يا أخي؟ تدارك الدروس سبحان الله. أحمد منكس رأسه، أبو القاسم إيش قال؟ ما فهم. حاتم لا بد أن تعنوا بالأصول، بارك الله فيكم، صحيح أم لا؟ نعم. لكن في أصولها إيش قال الناظم؟ لكن في أصوله تسهيل، فاحرص لنيله تجد سبيلا، واغتنم القواعد، القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. نعم. امتثل المكلف بالأمر تام الشروط بتمام شروطه، فهل حصل، هل بريت الذمة أم لا؟ فقلنا هذا ليس على إطلاقه. هل تبرأ الذمة؟ الصحيح في المسألة فيها قولين، انتبه. يعني إذا قام المكلف بما أمر به هل برئت ذمته في الأصل؟ ها؟ في الأصل، لأن بعض العلماء يقول لا لم تبرأ الذمة، والصحيح البراءة، لكن بشرط أن يأتي بما أمر به تام الشروط والأوصاف. لكن هذا قد يستثنى منه شيء، قد يستثنى منه شيء. نظر كالحج، الحج إذا أفسده كيف يفسده أصلا؟ قبل التحلل الأول إذا أفسده هل يجب المضي فيه؟ توافقون؟ قضاء من هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال النظم ويحرم المضي فيما فسد إلا بحزن واعتمال أبدا. نعم. الثاني في مسألة أخرى. إذا أفطر متعمدا يجب أن يمضي فيه سجرا له، لكن الأول أقوى في الحج. الحج نعم. الثاني رم إذا قلنا إذا صلى بدون طهارة ظهرا منه أنه صلى على طهارة، أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه نعيد الصلاة. صحيح؟ نعم. المعتزلة ماذا قالوا؟ إذا صلى معتقدا الصحة الصواب، وعلى كلا الحالين عندهم فساد الرأي. هذا بادي الرأي، هذا هو بادي الرأي، هذا بادي الرأي. بقية قاعدة أخذناها والغيرها لهذا فقط. طيب الآن الأمر قلنا إما أن يأتي من الله سبحانه وتعالى وإما من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان مما يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بحث مستقل في باب الأخبار، لكن الأوامر النبوية قسمها علماء الأصول إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ ما حضرت؟ لازم تدارك، وهذه مسائل مهمة جدا. نعم. تشريعي مثل يعني ما معنى تشريعي؟ أمر تشريعي لكافة المسلمين، لكن قد يكون موجه لشخص ثم يكون هذا تشريع للأمة أم خاصا به؟ خاصا بالأمة. لا، يأمر التشريع، يأمر الشخص، يقال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لفلان فافعل كذا. هل هو خاص به ولا الأمة كافة؟ مثاله الوحي إلي هذا، قل وحي إلي هذا القرآن لأمة. لا، ذهبت لمسألة أخرى، ذهبت لمسألة هل المعدوم مخاطب أم لا. هل تكلمنا فيها وقلنا أنها مسألة في الحقيقة لا ينبغي أن تطرح؟ تكلمنا فيها هذه ولا مسألة المعدوم؟ نعم. نعم، أو قوله صلى الله عليه وسلم مثلا للمسيء في صلاته إذا كبرت أو إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ الفاتحة، وأرشده ماذا يصنع في صلاته. الأمر له ولعامة الأمة. قوله للقيط بن صبرة مش قال أسبغ الوضوء نعم إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. لمن هذه؟ للقيط أم لكافة الناس؟ لكافة الناس. هذا يسمى أمر تشريعي. ثاني نعم. أمر المصلحة هو يكون فيه مصلحة للمسلمين مثلا، أو الطائفة التي وجه لها هذا الأمر. مثال أمره صلى الله عليه وسلم بالخروج لغزوة بدر، أمر المسلمين في المدينة بالخروج لغزوة بدر. هل كافة المسلمين أم لهؤلاء خاصة؟ نعم. مثال آخر كثير هذا والله. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالتوجه إلى بني قريظة ولا يصل العصر إلا بها. هذا أمر أيضا مصلحي. طيب أمره لمن ولاه على المدينة، أمره لمن ولاه أن يدير شؤون المدينة، أو أمره مثلا لبعض الناس أن يقيم على حارسا على جيش أو على سلاح كما فعل في عمرة القضاء حينما ترك ناجية رضي الله عنه ومعه السلاح ومعه 100 رجل، ايش نقول هذا الأمر مصلحي أيضا. هل يكون موجه لكافة الأمة؟ لا. بقي القسم الثالث عدنان، يسمى الأمر الفردي العادي. كيف؟ مثال أقول أغلق النافذة موجه لشخص ذاته. قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود حينما أتاه بروث قال إنها ركس، إيتني بغيرها، إيش النوع هذا؟ فردي أم لا؟ ها؟ هذا هو فردي، لكن في الحقيقة صار تشريعيا من بعد، لكن أمره بأن يوصد الباب فردي. أمره لبعض الصحابة بأن يذبح شاة صحيح؟ ها؟ لا أن يذبح شاة عادي لما هو دم نسك أو شيء. صارت الأوامر كم؟ ثلاثة. ما أخذنا شيء آخر غير هذا؟ ها؟ إذا نبدأ إن شاء الله بابا جديدا يوم الاثنين بإذن الله، باب النهي. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه. ليش رقصت في الراء؟ ورش. يلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: النهي. تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره. ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع، اترك، كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحديد الفعل، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله. نعم. أو يترتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: النهي. هذا باب أيضا من أبواب أصول الفقه، لا بد على طالب العلم أن يتعلمه. فقد أخذنا المرة الماضية الأمر وناقشنا فيه طويلا. النهي قلت تعريفه. المؤلف رحمه الله عودنا في مؤلفاته وشروحه أن يعرف الشيء لغة واصطلاح، والآن لم يعرف النهي لغة. فالنهي في اللغة هو المنع، ومن ذلك سمي العقل نهية لأنه يمنع صاحبه مما يخالف الصواب والحق والمصلحة. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. جمع نهية، وهي النهى ما هي؟ العقول. إذن سمي النهي نهيا لأنه منع. أما في الاصطلاح فقد عرف المؤلف هنا مباشرة النهي بتعريفه الاصطلاحي: أنه قول يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. حطوا بالكم، هذا التعريف الذي عرف به المؤلف هو تعريف تقريبا جميع علماء أصول الفقه تقريبا، فالتعريف متقارب بينهم. قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. فالنهي قول، النهي قول ليست إشارة أو كتابة. فلو أن إنسانا مثلا كتب في ورقة لا تفعل كذا وأظهرها إلى شخص، هل هذا نهي عند علماء الأصول؟ ليش؟ ليس بقول. لو قال شخص هكذا بأصبعه شخص آخر يعني يريد لا تفعل كذا، هل هذا نهي عند علماء الأصول؟ لا. ليش؟ لأنه ليس بقول، وإن أفاد معناه. وهذا الذي اصطلحوا عليه هل نشاحهم فيه؟ لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. تمام. يقول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. طلب الكف على وجه الاستعلاء هذا هو الذي عليه الجمهور أيضا. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة الأمر. وسبق لنا أن الخطاب إن كان أمرا أو نهيا فإنه يشترط له علماء الأصول أمرين: العلو والاستعلاء. العلو وصف في أي شيء؟ في المتلفظ بالأمر أو بالنهي. الاستعلاء فالصيغة على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا النهي. والذين لا يؤمنون بالآخرة على وجه الاستعلاء خرج به ماذا؟ الالتماس والدعاء وغيرهما. يعني أن الذي ينهى لا يكون النهي نهيا إلا إذا كان على وجه الاستعلاء. فكأن الناهي للمنهي مستعلن عليه: لا تشرك بالله. شوف، فهمتم؟ فالاستعلاء وصف في أي شيء؟ نعيد، وصف في الصيغة أم في وصف في الصيغة. وقلنا أن الخلاف في هذه المسألة أجيبوا كالخلاف في مسألة الأمر تماما. فاسحبوا ذلك الخلاف الأول على الأمر على النهي تماما على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. المؤلف رحمه الله اقتصر على ذكر هذه الصيغة، والحقيقة أن هذه الصيغة يسميها العلماء هي الصيغة الأصلية للنهي، هي الأصلية. وإلا فإن النهي له صيغ أخرى، فالصيغة دي تسمى إيش؟ الصيغة الأصلية للنهي. ما هي؟ المضارع، معروف المضارع صح؟ وهو الفعل الذي يدل على الزمن الحاضر، المقرون بلا الناهية. والمضارع إذا قرن بلا الناهية كيف يكون حاله في الإعراب؟ يكون مجزوما، لأن لا جازمة. ومثل لذلك بقوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فعندنا لامان هنا، لا الأولى ولا تتبع، لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فأيهما النهي؟ عبد اللطيف، الأولى صح، الثانية هل هي ناهية؟ لا لا، نافية. الثانية نافية. ولا تتبع انظر، تتبع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. أين النهي هنا؟ تتبع، النهي عن أي شيء؟ عن اتباع الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب، وهم بربهم يعدلون. المؤلف ذكر المحترزات فقال: فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، كما قلنا آنفا. الإشارة لا تسمى نهيا، وكيف يشير مثلا؟ كيف يشير؟ قل هكذا، يحرك أصبعه، قل هكذا مثلا، يعني لا تتكلم صح؟ أو قل هكذا برأسه، يعني كأنك لا تفعل مثلا. هذه إشارة تفيد النهي أم لا؟ خلينا نشوف مع أبو القاسم الله يخليه. تعجبني الله يخليه. هل تفيد النهي هنا؟ كيف لا تفيد؟ إذا قلت لك تفيد ولا ما تفيد؟ تفيد. إذا قلت لك تفيد النهي، لكنها لا تسمى نهيا في اصطلاح الأصولي. ولذلك قال المؤلف: خرج بقول الإشارة فإنها لا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وإن أفادت معناه. فدل ذلك على أن الإشارة قد تفيد النهي لكنها لا تسمى نهيا.